بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق ببيان المرفوعات من الأسماء. قد عرفنا حقيقة المرفوع الأول، قدمه الناظم رحمه الله تعالى بناء على ما شاع عند الجمهور لأن الفاعل هو أصل المرفوعات، قدمه على غيره من المرفوعات، فقدم الفاعل وبين حكمه وحقيقته، هذا الذي اعتنى به في هذا الموضع، ما حقيقة الفاعل، ثم بعد ذلك يحكم عليه بكونه مرفوعا أو لا، والرفع هو الذي يتعين. الفاعل أرفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجدا، هذا بين به حقيقة الفاعل وأنه اسم، سواء كان اسما صريحا أو مؤولا به بالصريح، مؤولا به بالصريح. والاسم الصريح يدخل الاسم الظاهر، قام زيد، زيد من قولك قام زيد، ويدخل كذلك الضمير المستتر، سواء كان واجب الاستتار أو جائز الاستتار، هذا يعتبر من الصريح. اضرب، حينئذ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هل هذا الضمير فاعل من قبيل الظاهر الذي هو الاسم الصريح أو من المؤول بالصريح؟ صواب أنه من الصريح، من الصريح، سواء كان واجب الاستتار كضرب أو جائز الاستتار. كذلك الضمير البارز ما قام إلا أنا، أنا هنا فاعل وهو اسم صريح، وهو اسم صريح. فإذا عين المعرب كون الكلمة فاعلا، حينئذ نزل عليه الحكم وهو أنه مرفوع. بعدما انتهى من المرفوع الأول شرع في المرفوع الثاني وهو النائب عن الفاعل. قال رحمه الله تعالى: باب النائب، يعني الذي ناب عن الفاعل. هذه العبارة أشمل وأقصر، إن كان في الأصل من الجروم قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهي عبارة المتقدمين. وقيل أول من قال النائب عن الفاعل هو ابن مالك رحمه الله تعالى في كالفيته، وأما من سبق فعندهم المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهذه فيها شيء من القصور. لماذا؟ لأن ليس الذي ينوب عن الفاعل فقط المفعول به، قد ينوب الظرف، قد ينوب المصدر، قد ينوب الجار والمجرور. باب النائب عن الفاعل. قال الناظم: إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. إذا حذفت، ثم قال فأوجب، هذا جواب الشرطي. إذا هذا ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرطي، حذفت هذا فعل الشرط، الجواب فأوجب، فوقعت الجواب الشرطي. إذا حذفت في الكلام، يعني من الكلام، فاعلا، هل يجوز حذف الفاعل؟ نقول نعم، يجوز حذف الفاعل، لكن لابد من إقامة ما يقوم مقامه، أما حذفه هكذا دون إقامة شيء يقوم مقامه فلا. ولذلك قال: إذا حذفت في الكلام، أي من الكلام، حذفت الفاعل لعلل، منها قال مختصرا، يعني تحذف الفاعل من أجل طلب الاختصار، والاختصار عرفنا أنها قاعدة كبرى عند أهل اللغة. مختصرا، إذا حذفت في الكلام فاعلا حال كونك مختصرا، كما يقول القائل روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف الراوي، لكنه من باب الاختصار، وبدلا من أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، قال روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون الحذف هنا من أجل ماذا؟ من أجل الاختصار. قيل بهذا القول ولم يرد ذكر القائل مع كونه يعلمه، حينئذ نقول هذا من قبيل الاختصار، فإذا كان كذلك جاز حذفه، لكن بالشرط أن يقوم مقامه غيرهم. أو للتنويع مبهما، يعني حذف الفاعل من أجل الإبهام، يعني رغبة المتكلم في الإبهام، أراد أن يبهم على غيره، قال تصدق بدرهم، هو يعرف المتصدق لكنه أراد ماذا؟ الإبهام على السامع. أو جاهلا، سرق المتاع ولا يعرف من سرق، ولا يعرف من سرق، سرق المتاع، سرق السارق المتاع، هذا الأصل، سرق السارق المتاع، سرق المتاع. إذا ذكر لك ثلاثة أسباب هي أكثر من ذلك، وصار السيوطي في عقود الجمال 15 أو زيادة على ذلك، مختصرا أو مبهما أو جاهلا. المراد هنا الذي أشار إليه الناظم هنا، وهذا في زيادة على الأصل، أن حذف الفاعل لابد أن يكون العلة لسبب، ليس هكذا اعتباطا لغير علة، بل لابد أن يكون لعلة، منها الاختصار، ومنها الإبهام، ومنها أن يكون جاهلا. وهل الجهل سببا معتبرا؟ هذا في خلاف عندهم، سبب معتبرا في خلاف عندهم. الصواب أنه لا يعتبر، صواب أنه لا يعتبر سببا. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يأتي بما اشتق منه الفعل فيأتي بفاعل، ومنه قوله تعالى سأل سائل، سأل سائل سائل، هذا فيه إبهام أو لا؟ فيه إبهام. حينئذ سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل عن عذاب واقع. حينئذ إذا أمكن الإتيان بفاعل من مادة الفعل على زينة اسم فاعل، حينئذ لا نقول بأن الجهل غرض. ولذلك بعضهم يسمي المفعول يقول المبني للمجهول، يقول هذا فعل مبني للمجهول. ضرب زيد، ضرب حذف الفاعل، ضرب زيد حذف الفاعل، قد يكون خوفا منه لا يريد أن يذكره، قد يريد به ماذا؟ الإبهام، قد يريد به الاختصار، قد يجهل من الضارب، فيقال ضرب فعل مغير الصيغة، هذا الصحيح، ويقال فعل مبني للمجهول، وهذا غلط. غلط من وجهين: الأول أن الغرض من حذف الفاعل ليس محصورا في الجهل، ثم لو كان محصورا في الجهل، الجهل أيضا هل هو سبب معتبر أو لا محل النزاع، والصواب أنه ليس سببا معتبرا. ثانيا، قد يستعمل في القرآن فيأتي المعرب فيقول خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، خلق هذا فعل ماضي مبني للمجهول، صح؟ لا يصح. إذا لا يصح أن يقال هذا التعبير، وخاصة في القرآن لو رجحه مرجحه لا يصح أن يعرف مثل هذه التراكيب أنه مبني لي للمجهول. إذا المبني للمجهول هذا فيه فائدة، أن الذي أو السبب الذي من أجله حذف الفاعل هو الجهل. نقول ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل قد يقال تصدق بدرهم وحذف الفاعل يعلمه لكنه من أجل الإبهام، فلا يقال تصدق فعل مبني للمجهول، ما حذفه من أجل الجهل، إنما من أجل الإبهام. قال رحمه الله تعالى مختصرا أو مبهما أو جاهلا، إذا حذفت الفاعل ما الذي يحصل؟ لابد من أحكام تترتب عليه، فأوجب التأخير للمفعول به. الأصل إذا حذف الفاعل أقيم المفعول به مقامه على المشهور، أقيم المفعول به مقامه، ومعلوم أن المفعول به له أحكام تخصه، والفاعل له أحكام تخصه، يعني ثم مغايرة بين النوعين، الفاعل ليس كالمفعول به، والمفعول به ليس كالفاعل. فإذا كان المفعول به على بابه مفعولا به فأحكامه لازمة له، لكن إذا أردنا أن نجعل المفعول به في مكان الفاعل لابد أن يتخلى عن أحكامه، حينئذ نتلبس بماذا؟ بأحكام الفاعل. فكان المفعول به ماذا؟ جائز التأخير، لا واجب التأخير، جائز التأخير، لأنك تقول زيدا ضربت، ضربت زيدا، ها ضربت زيدا، زيدا ما أعرابه؟ مفعول به، هل يجوز أن يتقدم؟ نعم يجوز، فريقا هدى وفريقا حق، إذا زيدا ضربت جاز أن يتقدم. لكن لو جعلت المفعول به قائما مقام الفاعل لزم من ذلك أنه يجب تأخيره ولا يجوز تقديمه. لماذا؟ لأنه ناب عن الفاعل، والفاعل لا يجوز أن يتقدم على عامله، لا يصح أن يقال قام زيد، زيد قام بناء على أنه فاعل لفعل الذي يليه، إلا على مذهب الكوفيين. ولذلك قال فأوجب التأخير للمفعول به بعد أن كان جائز التقديم، بعد أن كان جائز التقديم. لماذا؟ العلة هنا لكونه قام مقام الفاعل، والفاعل يجب تأخيره عن عامله، كذلك المفعول به حينئذ يجب تأخيره عن عامله، ولا يجوز أن يتقدم كما كان جائزا له حيث كان مفعولا به. والرفع، هذا الحكم الثاني، أن المفعول به منصوب، فلما أقيم مقام الفاعل والفاعل ماذا؟ مرفوع، فوجب أن ينتقل المفعول به من النصب إلى الرفع، لأنه قام مقام مرفوع فيجب أن يرفع. والرفع حيث ناب عنه، هذا تعليل، حيث للتعليل، يعني تعليل للحكمين، هو ذكر حكمين الآن، وجوب التأخير وألا يتقدم على عامله حيث ناب عنه، يعني لأنه ناب عنه عن الفاعل. والرفع كذلك لأنه ناب عنه، والرفع هنا كالرفع هنا، قد يكون بحركة وقد يكون بحرف، قد يكون لفظا تقديرا محلا، كلما جاء الرفع تفسر بما ذكر. فانتبه. ولذلك تقول ضرب زيد فعل ماضي مغير الصيغة، زيد نائب فاعل، الأصل فيه أنه مفعول به، ضرب عمرو زيدا، حذف الفاعل لغرض ما، إما الاختصار وإما الإبهام وإما إلى آخره، فقيل ضرب حين زيدا، ضرب زيدا، حذفت الفاعل، ماذا تفعل؟ وجب تأخير المفعول به، لا يجوز أن تقول زيدا ضرب، بل يجب أن تقول ضرب زيدا ثم ترفعه، ضرب زيد ثم تغير الصيغة، ضرب زيد كما سيأتي. وزيد هنا نائب فاعل، أصله مفعول به، جاز تقديمه، فلما ارتفع على أنه نائب فاعل نيابة عن الفاعل أخذ حكمه فوجب تأخيره، ثم أخذ حكمه من حيثية أخرى وجوب الرفع، فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. وكذلك ضرب هذا وضرب الفتى كما هو الشأن في الفاعل. ثم قال فأول الفعل ضمماً والمتصل، نعم، فأول الفعل ضمماً وكسر ما قبيل آخر مضي حتم، لما، وهذه قاعدة العرب هنا، لما كان المعنى تغير أحدث تغييرا في اللفظ، أحدث تغييرا في اللفظ. المثال السابق ضرب عمرو زيدا، احذف الفاعل ضرب زيدا، ارفع المفعول به على أنه نائب فاعل، ضرب زيد التبس بالفاعل، التبس بالفاعل، ضرب زيد، لو بقيت هكذا حينئذ التبس الفاعل بنائبه، قالوا إذن لابد من تغيير صيغة الفعل ليدل ابتداء قبل النطق بالنائب الفاعل على أنه نائب فاعل، فلابد حينئذ من التغيير. إذن علة تغيير صيغة الفعل من ضرب إلى ضرب ليختص فعل بما كان مرفوعا على أنه نائب فاعل، إذن علة التغيير هنا مدركة، من أجل ماذا؟ من أجل ألا يلتبس الفعل المسند إلى الفاعل بالفعل المسند إلى نائب الفاعل، لأنك لو قلت هكذا ابتداء ضرب زيد وزيد كان زيدا رفعته على أنه نائب فاعل وأبقيت الفعل كما هو حينئذ التبس، يقول ضرب زيد، هذا يحتمل ماذا؟ أن ضرب أسند إلى فاعل إلى الفاعل أو ضرب أسند إلى نائب الفاعل، صار فيه لبس، فلابد من التمييز، دفع اللبس هذه من قواعد العرب الكبرى، دفع الالتباس. فلذلك قال فأول الفعل ضمما، فأول الفعل أضمماً، هذا فعل أمر مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد خفيف، أضمماً، وأول هذا منصوب به وتقدم عليه، وإن كان أشهر أن الفعل المؤكد لا يتقدم عليه معموله، لكن هنا لضرورة النظم قدمه، الفاء هذه فاء الفصيحة، فأول الفعل أطلق الفعل هنا، فشمل الماضي والمضارع، شمل الماضي والمضارع. إذن حكم الأول فيما يتعلق بالفعل نفسه، أول الفعل ضمماً، ضم أول الفعل سواء كان ماضياً أو مضارعاً، فأول الفعل ضمماً، إذن اتفق الماضي والمضارع في أن كل منهما أوله مفتوح يعني مضموم، وأما ما قبل الآخر فهو الذي وقع فيه الافتراق أو الذي وقع فيه الافتراق، فضرب تقول ضور، يقول يو يا يقول يا ب أو يضرب، نكون مع الصحيح، يضرب تقول يو، إذا ضممت أوله، سواء كان الأول حرفا صحيحا حرفا أصليا أم كان حرفا زائدا، ضرب ضو، الضاد هذه حرف أصلي يعني ضرب على وزن فعل، إذا الفاء هي الضاد، الضاد هي الفاء، لكن يضرب الياء هذه زائدة لأنه على وزن يفعل يضرب يفعل إذن الياء هذه زائدة لأنها من زوائد أنيتم، حينئذ تكون من الزوائد. إذن أول الفعل المضارع أضممه، أول الفعل الماضي أضممه، سواء كان الحرف أصليا أو كان زائدا. فأكرم تقول أكرم، كما تقول ضرب، وكذلك يضرب تقول يضرب. وكسر ما قبيل آخر المضي حتم، حتم الألف للإطلاق، يعني الفعل الماضي يكسر ما قبل آخره. ضاد را تقول ري، ضو ري، لأن ما قبل الآخر ما هو؟ الراء، الراء هو ما قبل آخر. حينئذ قال لك في الماضي ضم أوله واكسر ما قبل آخره، والعلة هنا والدليل هو السماع، نقلا عن العرب. حينئذ نقول الدليل هو السماع، هكذا نطقت العرب فننطق كما نطق. والقاعدة الأولى أن اللغة العربية مبنية على السماع. إذن ضرب فعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. الفعل المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. يضرب تقول يضرى، يضرى، كان ري صار راء. إذن يضرب فتح ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن القاعدة في المغير الصيغة أن نقول بأن الفعل مطلقا يضم أوله، وأما الماضي فيكسر ما قبل آخره، وأما المضارع فيفتح ما قبل آخره. فأول الفعل ضمما. الضم قد يكون تحقيقا وقد يكون مقدرا. تحقيقا مثل ما ضو نطقت به، دائما التحقيق فيما إذا نطقت به، والمقدر إذا لم تنطق به. والمقدر المراد به هنا فيما إذا كان أجوف. تعرفون الأجوف الماضي؟ ما كانت عينه حرفا من حروف العلة، ويمثل له بالمشهور قال ها قال وقيل ها باع بيع. أنت تقول القاعدة ما هي؟ قال قي قي، أنت كسرت الأول، والقاعدة هي ضم ضم الأول. نقول هنا الضم على بابه، الضم على بابه، لأن قيل على القاعدة، مثل ضرب على وزن فعل، فأصله قال قولا، قال أصله قاولا، تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا. قولا طبق على القاعدة، قويلا على وزن فعلة، قويلا استثقلت الكسرة على الواو، ها استثقلت الكسرة على الواو، واو لا يناسبها أن يكون ماذا؟ مكسورا. حينئذ أرادوا نقلها، هذا ما يسمى بالإعلال بالنقل، تنقل الكسرة إلى ما قبلها وهي القاف. وشرط الإعلال بالنقل أمران: أن يكون الحرف حرفا صحيحا لا حرف علة، والقاف حرف صحيح. الشرط الثاني أن يكون ساكنا وليس بساكن. حينئذ قالوا إذا لابد من إسقاط الضمة، فأسقطوا الضمة فنقلوا الكسرة، فقيل قو لا قو قو، كالواو مكسورة نقلت الكسرة إلى القاف، فقيل قو، سكنت الواو وكسر ما قبلها. والقاعدة أن الواو الساكنة إذا سكنت الواو وكسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء، فقيل قيل معي، فقيل قيل. إذن قويلة هذا الأصل، قويلة على وزن فعل كضرب. ماذا حصل؟ استثقلت الكسرة على الواو، لابد من نقلها إلى القاف، القاف مشغولة بالضمة، أسقطنا الضمة حذفناها، صارت ماذا؟ قيل، سكنت الواو وكسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء، فقيل قيل. إذا قيل الأصل، القاف هنا مضمومة لا مكسورة، وهذه الكسرة كسرة ماذا؟ كسرة الواو. إذا هي مستعارة، هي مستعارة. باع أصله بايع، تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألف، فقيل باع. إذا باع بايع، طبق القاعدة بويع بويع. إذن الأول مضموم على الأصل، فأول الفعل مضمومان، وكسرت ما قبل الأخير وهو الياء، استثقلت الكسرة على الياء، ها استثقلت الكسرة على الياء، جاء الإعلال بالنقل، الباء حرف صحيح لكنه متحرك بالضم فوجب إسقاطها، فقيل ماذا؟ بسكنة الياء وما قبلها مكسور، فلا قاعدة عندنا، تبقى كما هي تصح الياء، بخلاف الواو الساكنة المكسور وما قبلها، لأن الواو لا يناسب ما قبل يكون مكسورا، بل أن يكون مضموما كما مر معنا في ضربه. حينئذ بيع بيع، لماذا؟ لكون الياء قد سكنت وناسب ما قبل أن يكون مكسورا. إذن نقول قيل وبيع أوله مضموم، لم يخرج عن القاعدة. ولماذا مضموم؟ لأن هذه الكسرة كسرة العين، كسرة الواو في قال وكسرة الياء في باع، وهكذا. إذن فأول الفعل مضموما، وكسر ما قبيل آخر المضي حتما. ثم قال وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، يعني بلا خلاف. إذن هذه القاعدة في باب مغير الصيغة، فتقول فعل ماضي مغير الصيغة، وغير صيغته من أجل أن يميز بين المسند إلى الفاعل وبين ما كان ما بعده مفعولا به في الأصل، ثم أقيم مقام الفاعل. ثم قال رحمه الله تعالى وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمة هند وهند ضربا. وظاهرا ومضمرا يعني انقسموا كما انقسم الأصل الذي هو ماذا؟ فاعل. فاعل قلنا وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا، كذلك نائب الفاعل يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، ظاهرا واضح كالأسماء التي مرت معنا في الأمثلة السابقة، تقول ماذا؟ ضرب زيد، ضرب زيد. ومضمرا وهو 12 كالأمثلة السابقة، ضربت تقول ضربت، ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا، نفس ما مر في الفاعل لكنك تغير فيه الصيغة. وظاهرا ومضمرا أيضا، أيضا هذه أيضا دائما تأتي وهي مفعول مطلق، يعني ملازمة النصب للمفعولية المطلقة. عاض يئيد أيضا، رجع رجوعا ثبت، كأكرمت هند، أكرمت هند كاف اسمية مثل، أو كقولك أكرمت هند، أكرمت هند، أكرم أكرم أكرم، هذا الأصل، فضم أوله فقيل أو أكرى را را مفتوحة أكري، إذن ضم أوله وكسر ما قبل آخر هند، نقول هذا نائب فاعل. أكرمت هند، أكرم فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، والتاء هذه حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هند نائب فاعل مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره، وهذا مثال للظاهر. وهند ضربت، هند مبتدأ، وضربت ضرب، ضرب ضرب، صنع فيه ما صنع فيه أكرمة، ضربت هي. إذن ضرب فعل ماضي مغير الصيغة، والتاء حرف تأنيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي، يعود إلى هند. ضربت هي الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ هند. إذن مثل بمثالين، مثال للاسم الظاهر وهو هند، ومثال للاسم المضمر وهو الضمير المستتر بقوله ضربت. هذا ما يتعلق بنائب الفاعل على جهة الاختصار، وهو المرفوع الثالث. ثم عرج على المرفوع الثالث والرابع وهما المبتدأ والخبر، مبتدأ والخبر، فقال باب المبتدأ والخبر، وجمع بينهما في باب واحد لتلازمهما، لتلازمهما غالبا، تلازمهما غالبا، يعني الخبر لا يكون إلا ومعه مبتدأ، والمبتدأ في الأغلب قد يكون معه خبر وقد لا يكون، لكنه في الغالب. فالمبتدا يلزمه الخبر كثيرا، ومن غير الغالب ان يسد الفاعل مسد الخبر، هذا ياتيكم في المطولات ان شاء الله تعالى. باب المبتدا والخبر، مبتدا اصل مبتدا به، مبتدا به، حذف حرف الجر الباء وسكن الضمير، سكن الضمير، هذا ما يسمى بالحذف والايصال، حذف والايصال، حذف للباء والايصال للضمير، اتصل الضمير بالمبتدا، مبتدا مبتدأ، مبتدئ، مبتدأ، مبتدأ به، المراد به هنا الاسم الذي افتتح الكلام به، ولذلك هو مأخوذ من الابتداء وهو الافتتاح. عرف المبتدأ بقوله المبتدأ اسم من عوامل السلم لفظية وهو برفع قد وصم. المبتدأ اسم كذلك المبتدا من علامة الاسمية، لأنه لا يكون إلا مسندا إليه، لا يكون إلا مسندا إليه، والمسند إليه من علامات الأسماء، لا يكون مسندا إليه إلا الاسم، فالفاعل مسند إليه فهو اسم، المبتدا مسند إليه فهو اسم، والمسند إليه محصور في اثنين فقط لا ثالث لهما، المبتدا والفاعل، وكل منهما ملازم للاسمية فهو علامة على الاسمية. الاسم هنا يشمل الصريح وغيره الصريح، الصريح الذي لا نحتاج إلى جعله مبتدعا إلى تأويل، زيد قائم، نطقت بزيد فقلت زيد قائم، زيد مبتدع ونطقت به لا يحتاج إلى تأويل، وأن تصوموا خير لكم، ها خير هذا خبر محكوم به، فلزم من ذلك أن يكون أن تصوموا محكوما عليه، ولذلك قلنا بأن أن تصوموا هذا مبتدا في تأويل مبتدا، لماذا؟ لأن خير هذا محكوم به، ولا يحكم بالشيء إلا على الأسماء، حينئذ يكون أن تصوموا هذا محكوم عليه، إذن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا المصدر مبتدا وهو اسم، إذن يقع المبتدا اسما صريحا ويقع المبتدا اسما مؤولا بالصريح، في اللفظ هو فعل دخل عليه حرف مصدر، أن هذا حرف مصدر، تصوم فعل مضارع، أين المبتدأ؟ نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، المصدر هذا هو المبتدأ، صيامكم صومكم خير لكم، وأن تصبروا خير لكم، صبركم خير لكم. إذن المبتدأ قد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا به بالصريح. قال من عوامل سلم، يعني سلم من عوامل، يعني لم يتقدم عليه عامل، والعامل كما مر معنا نوعان بالاستقراء، عامل لفظي وعامل معنوي، العامل اللفظي ما للسان فيه حظ من نطق، يعني ينطق به سواء كان اسما أم فعلا أم حرفا، والعامل المعنوي ما ليس للسان فيه حظ، وقلنا هذا محصور على الصحيح في اثنين، التجرد في باب الفعل المضارع إذا كان مرفوعا للتجرد عن الناصب الجازم، وهنا النوع الثاني وهو الابتداء، والابتداء هذا عامل معنوي وهو جعل الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، جعلك الاسم أولا هكذا عرفه في كشف النقاب، جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، فهذا الجعل أمر معنوي لا ينطق به، حينئذ نقول المبتدا مرفوع بالابتداء، كما نقول الفعل المضارع مرفوع بالتجرد، وكل منهما غير منطوق به، بخلاف ماذا؟ لو قلت قال زيد، زيد مرفوع ورفعه يكون بماذا؟ بالفعل، إن زيدا، زيدا منصوب ونصبه بإن، مررت بزيد، زيد مجرور وجره بالباء، زيد قائم، زيد مرفوع ورفعه بالابتداء، أين الابتداء؟ أمر اعتباري يعني شيء مقدر. من عوامل سلم، يعني سلم من عوامل، عريا لم يتقدم عليه عامل، لكن قيد هذا عدم التقدم والتعري، قيده بكونه لفظية، من عوامل لفظية، من عوامل لفظية، إذن سلم من عامل لفظي لئلا يرد عليه ماذا؟ العامل المعنوي، لئلا يرد عليه العامل المعنوي لابد من إخراج العوامل اللفظية كلها بدون استثناء، فقال من عوامل لفظية سلم، سلم من عوامل لفظية، يعني لم يتقدم عليه عامل لفظي، إذا تقدم عليه عامل ماذا؟ معنوي، فشمل المعنوي التجرد والابتداء، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى إخراج التجرد لأنه ليس بداخل المعنى، وإخراجه يكون بماذا؟ بالترجمة، لأنه قال باب المبتدأ، وليس البحث في ماذا؟ في الفعل المضارع، بل مر الفعل المضارع في قوله حكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، إذن مر الكلام في التجرد، فلا يرد حينئذ اعتراضا على الناظم بأنه قد يدخل في كلامه التجرد في الفعل المضارع لأنه قد مر وسبب. من عوامل سلم، أي سلم من عوامل، خرج الفاعل وسائل المرفوعات، سائل المرفوعات خرج، بقي معنى ماذا؟ المبتدا فقط. قوله لفظية، والناظم هنا لم يقيدها فقال لفظية، ومعلوم أن اللفظية قد تكون حقيقة وقد تكون زائدة، والصواب أن يقيد اللفظية هنا غير الزائدة، لأن الحرف الزائد قد يدخل على المبتدأ، حرف الزائد قد يدخل على المبتدأ، فالصواب أن يقال من عوامل سلمة لفظية غير الزائدة، أما الزائدة فتدخل على المبتدأ. مثاله قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق، خالق مبتدأ مرفوع بالابتداء، حينئذ يريد السؤال كيف هو مبتدأ مرفوع بالابتداء وتقدم عليه من وهو عامل لفظي، نقول الشرط هنا في تجرده وتعريه عن عامل لفظي غير الزائد، وأما الزائد فيدخل على المبتدأ. إذا من خالق، خالق مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذا الخالق هنا هو مبتدأ والابتداء كما هو، فمن هنا لم تكن عاملا لفظيا حقيقيا بل هو حرف زائد. عرفنا أن الزائد يدخل في القرآن، وليس مراد النحاة بأن الزائد ما كان خروجه كدخوله، لا فرق بينهما، لا، أرادوا بأنه جيء به لمعنى، لكن هذا المعنى هو التأكيد، وهذا باتفاق النحاة. حينئذ إذا كان كذلك وجاء القرآن على قواعد لسان العرب وهذا هو الأصل، حينئذ نقول لا مانع من القول بأن القرآن فيه زائد. نعم قد لا يقال لعامة المسلمين، يعني عامة المسلمين الذين لا يميزون ولا يقرؤون، يقال في القرآن زائد، لأنه لا يفهم إلا أنه يمكن ماذا حذفه، يعني جاز حذفه، هل خالق غير الله؟ قل لا. إذا كان ثم شبهة حينئذ لا يقال ويصرح بذلك عند عامة الناس. إذن المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية أي غير الزائدة، ليدخل نحو هل من خالق غير الله بحسبك درهم، درهم هذا خبر، بحسبك حسبي هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو الباء. هذا تعريف المبتدأ وهو مرفوع بالابتداء، والابتداء عامل معنوي. ثم بعد ذلك بين حكمه، قال وهو أي المبتدأ برفع لفظا أو تقديرا، سواء كان بحركة أو حرف، قد وسم يعني قد علم، فالمبتدأ قد يرفع بضمة ظاهرة وقد يرفع بضمة مقدرة كالأمثلة السابقة في باب الإعراب، وقد يرفع بحركة وقد يرفع بحرفه، تقول زيد قائم، زيد هذا مبتدأ مرفوع رفع الضمة الظاهرة على آخره، الزيداني قائمان، الزيداني هذا مبتدأ مرفوع رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، الزيدون قائمون، الزيدون هذا مبتدأ ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وهنا انتبه لأنه يشترط المبتدأ والخبر التطابق، لابد من التطابق، زيد قائم مفرد ومفرد، الزيدان قائمان مثنى ومثنى، الزيدون قائمون جمع وجمع، أما زيد قائمان والزيدان قائم والزيدون قائم هذا لا يصح، لابد من التطابق، إلا إذا كان المثنى فيه معنى الجمع، فإذا هم فريقان يختصمون، فريقان هذا في اللفظ مثنى لكنه في المعنى جمع، فلا بأس من مراعاة المعنى إذا كان اللفظ مثنى. قال وهو برفع قد وسم، ثم قال وظاهرا يأتي، ويأتي مضمرا كما هو الشأن في الفاعل ونائب الفاعل، يعني ينقسم إلى ظاهر وهو ما دل على مسماه بلا قيد، يعني لا تكلم ولا خطاب ولا غيبة، ويأتي مضمرا يعني حال كونه مضمرا، ظاهرا هذا حال مقدم على يأتي، ويأتي مضمرا، مضمرا هذا حال من فاعليات، وهي 12، اثنان للمتكلم وخمسة للغائب وخمسة للمخاطب، أنا ونحن، أنا هذا يقع في محل رفع مبتدأ، ونحن للمتكلم، وخمسة للمخاطب، أنت، أنت، أنتم، أنتم، أنتن، وخمسة للغائب، هي، هو، هي، هما، هم، هن، هذه كلها 12 ضميرا، إذا جاءت حينئذ تأتي في موضع رفع على الابتداء، كالقول يستقبح وهو مفترى، أراد أن يمثل للظاهر والمضمر، كالقول، كالقول، كالقول، كالقول، ها كالقول أو كالقول؟ كالقول. ها كالقول أو كالقول؟ قولان. ها هو أراد أن يمثل لأي شيء؟ لا أولا هو أراد أن يمثل لأي شيء حتى تعرف القاعدة. هو يجوز كالقول لكن على إخراجه على أنه مفرد ليس بجملة، لكن هو أراد ماذا؟ يمثل لأي شيء؟ للمبتدا، والمبتدا مرفوع، إذن لابد أن يبقى على رفعه. إذن كقولك القول، كقولك القول. إذن الكاف هذه دخلت على محذوف، على لم تدخل على الجملة، لم تدخل على الجملة، لأن الكاف حرف جر، وحرف الجر إنما يجر المفردات، يجر المفردات لا يجر الجمل. إذن كالقول يستقبح، القول مبتدأ مرفوع بالابتداء، أولا تحكم عليه بأنه مبتدأ، ثم تحكم عليه بحكم المبتدأ. الحكم عندك حكمان هنا، أولا تمييز الكلمة عن كونها فاعلا مبتدأ حالا تمييزا مضافا مضافا إليه، هذه إنما يحكم بها بالحدود، هذه فائدة الحد. الآن التعريف التي يذكرها النحاة، لماذا؟ عندما يأتون يعرفون الفاعل ويعرفون نائب الفاعل والمبتدا والخبر والحال والتمييز إلى آخره، لماذا يعرفونها؟ ها يعيشون فراغا؟ لأجل أن تحكم على الكلمة، تأتي إلى الكلمة تمر بك الكلمة، أي حد من هذه الحدود التي حفظتها وعرفت قيودها واحترازاتها ينطبق على هذا اللفظ. القول اسم من عوامل سلم لفظية غير الزائد، إذا انطبق عليه حد ماذا؟ المبتدا. فإذا انطبق عليه حد المبتدا عينته ووسمته بالاسم، يعني قلت مبتدا، ثم حكمت عليه بحكم المبتدا وهو ماذا؟ وهو برفعه. كذلك الفاعل تطبق أولا الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، حينئذ تحكم على الكلمة وتحقق عليها وتنزل عليها حد الفاعل، ثم بعد ذلك تأتي به بالحكم. فهذه الحدود فائدتها ماذا؟ إذا التبس عليك الشيء هل هو حال أو تمييز؟ انظر إلى الحد. التبس عليك هل هو مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل إلى آخره، فانظر إلى الحد. فإذا جئت بالحد وانطبق عليه حينئذ حكمت عليه بأنه حال، ثم بعد ذلك تنظر في الحكم وتقول حال منصوبا. إذن القول هذا اسم سلم من عوامل اللفظية غير الزائدة، القول مبتدأ مرفوع بالابتداء، إذن العامل فيه هو الابتداء، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. يستقبح، يستقبح فعل مضارع مغير الصيغة، أو لا أصل يستقبح، يس يا إذن بفتح أول يستقبي بي، إذن ما قبل الأخير مكسور، ماذا صنعته؟ ضممت الأول يو ثم فتحت ما قبل الآخر، يستقبح هو إذا فعل مضارع ها مغير الصيغة، مغير الصيغة تعبير مغير الصيغة أو لا مغير الصيغة، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وهنا اجتمع معك في هذا المثال العاملان المعنويان، القول مرفوع بالابتداء ويستقبح مرفوع بماذا؟ بالتجرد، إذن اجتمعا معا في مثال واحد. يستقبح فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. يستقبح نائب فاعل، أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو جواز يعود على القول، والجملة في محل رفع من الفاعل من الفعل ونائبه في محل رفع خبر المبتدا، القول مستقبح. وهو مفترى، وهو بإسكان الهاء وزني وهو لغة، وهو مفترى، وهو هو هذا مبتدا ها مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. لك أن تقول اسم ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدا، ولك ان تقول مبتدا مبني على فتح في محل رفع، يعني اختار هذا او ذا، كلاهما جائز. حينئذ مرفوع بماذا؟ بالابتداء، وهو عامل معنوي. مفترى مفترا مفترى على إثبات الألف مفترى، هذا خبر، خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا ورفعه ضمة قدرة على آخره منع ظهورها التعدد، منع من ظهورها التعدد بناء على أن الألف هنا أصل. إذن وهو مفترى هذا مثال لأي شيء؟ للمضمر، المبتدا المضمر، والقول يستقبح مثال المبتدا الظاهر. لما أنهى ما يتعلق بالمبتدا أخذ في الشروع فيما يتعلق بلازمه وهو الخبر، وهو الخبر. قال: والخبر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا. والخبر الاسم، خبر الجزء في بعض النسخ، والخبر الاسم، الاسم صريحا أو مؤولا بالصريح، وإن كان المؤول بالصريح هذا قليل، مثلوا له بقولهم: الخير أن تحسن إلى الغير. الخير أن تحسن، إحسانك إلى الغير، الخير مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على آخره، أن حرف نصب ومصدر استقبال، تحسن فعل مضارع منصوب بأن ونصبه فتح ظاهر على آخره، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدا، خبر المبتدا. إذن الاسم ولو مؤولا والغالب فيه أنه صريح. الذي قد أسند إليه، أسند إليه ماذا؟ ها، أسند إليه المبتدا، لأننا في بحث المبتدا، في بحث المبتدا، فلا بد أنك تقيد بالترجمة باب المبتدا والخبر. إذن أسند إليه يعني أسند إليه المبتدا، فصار أو أسند إليه يعني أسند إلى المبتدا، أسند إلى المبتدا، حينئذ المبتدا مسند إليه والخبر مسند، الخبر مسند والمبتدا مسند إليه. إذن الذي تمت الفائدة مع المبتدا، تمت الفائدة به مع المبتدا. ولذلك نقول هنا كما قال في الأصل: الاسم المرفوع المسند إليه، يعني إليه المسند إلى المبتدا، مسند إلى المبتدا. الخبر الاسم الذي قد أسند إليه. ثم قال: وارتفاعه الزم أبدا، ارتفاعه بالنصب على أنه مفعول مقدم لقوله إلزم، إلزم ارتفاعه أبدا مطلقا، يعني دون استثناء، وخرج المنصوب والمجرور فلا يكونان خبرا بنفسهما، خرج المنصوب والمجرور فلا يكونان مبتدا بنفسهما يعني بذاتهما. فإذا قيل زيد عندك، عندك عند، هذا بالنصب، وعند هنا وقعت خبرا، لكن ليست الذات هي الخبر، الخبر هو المتعلق، زيد كائن، كائن هو الخبر، وعندك متعلق به، زيد في الدار، زيد مبتدا في الدار، هذا خبر، هل هو بعينه خبر بذاته بنفس؟ الجواب لا، وإنما متعلقه هو متعلق، متعلقه هو الخبر. إذن زيد كائن في الدار، زيد كائن عندك إلى آخره. إذن ارتفاعه لا يكون الخبر إلا مرفوعا، فإن قيل قد يكون منصوبا في نحو زيد عندك، نقول عندك ليس هو الخبر، إنما متعلقه هو الخبر. قد يكون مجرورا زيد في الدار، نقول في الدار ليس هو الخبر، إنما المتعلق هو الخبر. إذن وارتفاعه إلزم أبدا. ثم لما بين لك حقيقة الخبر وحكمه أراد أن يبين لك تقسيمه على المشهور عند النحاة، فقال: ومفردا يأتي نعم، ومفردا يأتي وغير مفرد، فأول نحو سعيد مهتد، والثاني قل، أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا. مفردا يأتي، ويأتي جملة، يعني الخبر يأتي إما مفردا وإما يأتي ماذا؟ غير المفرد، غير المفرد. هنا سبق في باب الإعراب قلنا ماذا؟ فارفع بضم مفرد الأسماء، تذكرون؟ فارفع بضم مفرد الأسماء. قلنا المفرد هناك في باب الإعراب ما هو؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، ذاك اصطلاح خاص بذاك الباب، يعني لا يتعدى موضعه في باب الإعراب. ولذلك يقال المفرد في باب الإعراب ما ليس إلى آخره، وأما المفرد هنا في باب المبتدا والخبر فيختلف. انظر للصلاح واحد، اللفظ واحد والصلاح مختلف في فن واحد فضلا عن الفنون. فالمفرد هنا عند النحاة يتعدى بخلاف المفرد عنده، وهو الصلاح المخالف للمفرد عند المناطق، وبعضهم لما التبست عليه بعض الأفراد هنا في المصطلحات جر المفرد عند المناطق فذكره عند النحاة كما مر معنا. مفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى، هذا غلط، وإن أكثر منه النحاة ما لا يدل جزءه على جزء معناه. عرف المفرد في كلمة، قالوا كلمة قول مفرد، ما حقيقة المفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معنى، هذا غلط. لماذا؟ لأن هذا المفرد عند مناطق وليس عند النحاة، ليس عند النحاة، إنما المفرد هو اللفظة الواحدة أو المتلفظ به مرة واحدة. ومفردا هنا في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة، ما ليس جملة يعني لا يكون جملة. والجملة إما أن تكون جملة فعلية وإما أن تكون جملة اسمية. عرفنا فيما سبق أن الكلام يتألف من اسم وفعل وحرف، الكلام يتنوع إلى جملتين، إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. إن افتتح باسم فالجملة اسمية، زيد قائم. إن افتتح بفعل فالجملة فعلية. إذن المفرد هنا ما ليس جملة، يعني لا جملة فعلية ولا جملة اسمية، ولا شبيها بالجملة. شبيه بالجملة هنا المراد به الظرف والجار والمجرور، الظرف والجار والمجرور. وعليه يمكن أن يقال على جهة السردي، نقول الخبر قد يكون مفردا بالمعنى المذكور، وقد يكون جملة اسمية، وقد يكون جملة فعلية، وقد يكون ظرفا، وقد يكون جارا ومجرورا. صار خمسة، صار خمسة. لذلك مفردا، وليس المفرد هنا الذي هو المفرد هنا، وإنما ما ليس جملة ولا شبيها به بالجملة، إذن هذا المفرد. ثانيا أن يكون جملة فعلية، ثالثا أن يكون جملة اسمية، رابعا أن يكون ظرفا، خامسا أن يكون جارا أو مجرورا. هذا الذي سرده الناظم هنا. قوله مفردا يأتي يعني يأتي الخبر مفردا. حينئذ هنا في هذا الباب إذا قلت الزيدان قائمان، قائمان ما نوعه؟ مفرد أو غير مفرد؟ مفرد. إذن المثنى دخل معنا هنا في صلاح المفرد. هناك، ها هناك في باب الإعراب قائمان المثنى لا يفعل، لأنه قال ما ليس مثنى، ما ليس مثنى. هنا لماذا قلنا مفرد؟ لأنه ليس بجملة. الزيدان قائمان، قائمان هذا مفرد. لماذا مفرد؟ لأنه ليس بجملة لا اسمية ولا فعلية، وليس شبيها بالجملة لا ظرفا ولا جارا ومجرورا. حينئذ حكمنا عليه بكونه مفردا. الزيدون قائمون، قائمون خبر وهو جمع مذكر سالم، ها مفرد أو لا؟ نقول مفرد، لكنه في باب الإعراب ليس به بمفرد. إذن قوله ومفردا دخل فيه المثنى والمجموع بأنواعه، والمجموع بأنواعه. ومفردا يأتي وغير مفرد، غير المفرد هذا يدخل تحته أربعة أشياء: الجملة الفعلية والجملة الاسمية والظرف والجار المجرور. فأول نحو سعيد مهتدي، فأول الذي هو ماذا؟ المفرد. مثال هو الفاعل الفصيح، فأول أولها أول هذا مبتدأ، نحو هذا خبره، نحو سعيد مهتدي، سعيد هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره، مهتد مهتدي مهتد، الأصل حذف الياء لكن يجوز إثباتها إما لغة وإما بالضرورة هنا، مهتد مهتد هذا خبر. ما نوعه؟ ها ما نوعه؟ مفرد أو لا؟ مفرد. هو يقول فأول يعني مفرد، إذا فأول سعيد مهتد، إذا مهتد هذا خبر وهو مفرد. لماذا هو مفرد؟ ليس جملة ولا شبه جملة، ليس جملة، ليس جملة اسمية ولا فعلية، مهتد كلمة واحدة، ليس بجملة اسمية ولا جملة فعلية، ولا ظرف ولا جار ومجرور. مهتد هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، أو إذا جعلت الياء المذكورة هي الياء التي رجعت فلا إشكال فيه. والثاني الذي غير المفرد، والثاني الذي غير المفرد، قل في عده أربعة، يعني أربعة أشياء: مجرور نحو العقوبة لمن يجور، والظرف، والظرف. إذا مجرور يعني مقصود هنا باب النظم فقط، مقصود به الجار والمجرور الجار والمجرور، إلا على قول ضعيف وهو أنه إذا قيل زيد في الدار، في الدار، هل الدار هو الخبر أو في الدار متعلق؟ الصواب أنه في الدار، أنه في الدار، يعني كلا الجار والمجرور. وأما القول بكون المجرور فقط وقد قيل به، لكن قول ضعيف، قد قيل به وهو قول ضعيف، لكن في الدار نقول هذا هو الخبر، لكن ليس عينه، ليس بعينه الخبر، وإنما هو متعلق به بمحذوف تقديره كائن أو استقر، يعني يجوز تقديره اسما ويجوز تقديره جملة: كائن، مستقر، استقر، ثابت، ثبت، لا إشكال، كل هذه يجوز تقديرها. والثاني قل أربعة، يعني أربعة أشياء: مجرور نحو العقوبة لمن يجور. عقوبة هذا مبتدأ، لمن، لمن، من يجور، من يجور يعني للذي يجور، إذا من اسم موصول جر بماذا؟ باللام. إذا لمن يجور، يجور هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على من الفعل وفاعله لا محل للإعراب، صلة الموصول، صلة الموصول. من الموصولة، بل الموصول على جهة العموم عند البيانيين مع صلته في قوة المشتق، كأنه قالوا العقوبة للجائر، للجائر، كيف أخذنا للجائر؟ من يجور، هذه في قوة المشتق، بمعنى أنك يجوز أن تحذفه وتأتي في مقامه بلفظ مشتق الجائر، كأنه قال العقوبة للجائر. إذا من هذا اسم وجرت باللام، جرت به باللام، اللام حرف جر، ومن اسم مجرور، إن كان الإعراب هنا محلا، إعراب محلا، كقولك مرات بزيد، بزيد كقولك لمن. إذا لمن نقول هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا، خبر المبتدا. يشترط في الجار المجرور أن يكون تاما، يعني تحصل به الفائدة، أما إذا لم تحصل به فائدة فلا يصح، الناقص، ما يسمى به بالناقص. لو قال زيد، زيد عندك، تم الكلام، فهمت؟ يعني كائن، ثابت، مستقر عندك. لكن لو قال زيد بك، ها، هذا ناقص. لماذا؟ لأن بك متعلق بمحذوف خاص، والخاص لا يجوز حذفه إلا لقرينة، إلا لقرينة، يأتيكم إن شاء الله تعالى في المستقبل. والظرف نحو الخير عند أهلنا، الظرف هذا النوع الثاني، النوع الثاني من أنواع غير المفرد. الظرف نحو ماذا؟ الخير عند أهلنا الخير هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على خيرين، أين خبره؟ عند، عند، عند مضاف، وأهلي مضاف إليه، أهلي مضاف، وأنا مضاف إليه. إذن عند هذه منصوبة في اللفظ، لكن هل هي الخبر؟ لو قلت هي الخبر حينئذ رجعنا إلى قوله وارتفاعه الزم، لابد من التخصيص بحيث يكون ارتفاعه في غير الظرف، لكن الصواب أن عند ليست هي الخبر، وإنما هي متعلقة بمحذوفه. قاعدة أن الجار والمجرور والظروف بأنواعها هذه لا تتم الفائدة بها، لابد لها من شيء تتعلق به، هذا الشيء قد يكون عاما وقد يكون خاصا، والخاص لا يجوز حذفه، يجب ذكره إلا إذا دل عليه دليل، وأما العام فلا يجوز ذكره، بل الواجب هو الحذف. إذن عند نقول هذا متعلق بمحذوف، الخير كائن عند أهلنا، مستقر، استقر عند أهلنا، هذا النوع الثاني. إذن والثاني الذي هو غير المفرد قل أربعة، أربعة أشياء: الأول الجار والمجرور، الثاني الظرف بنوعيه الزمان والمكان على تفصيل عند النحاة، يأتيكم إن شاء الله تعالى، نحو الخير عند أهلنا. الثالث الفعل مع فاعله، يعني الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي غير مفرد، الجملة الفعلية مثل زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، قام فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، أبوه فاعل قام. كذلك الجملة من الفعل قام وفاعله أبوه في محل رفع خبر المبتدأ، واضح؟ زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، قام فعل ماض، أبوه فاعله، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، هذا النوع الثالث. هذه الجملة وكذلك الجملة الاسمية هي النوع الرابع كما سيأتي. زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر المبتدأ الثاني، الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. كل جملة اسمية وقعت خبرا هكذا يكون إعرابها. حينئذ يتعدد المبتدأ عندنا، مبتدأ يتعدد، قد يكون أولا وثانيا وثالثا قيل ورابعا كذلك. حينئذ زيد أبوه، زيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر المبتدأ الثاني، أبوه قائم جملة اسمية، الجملة الاسمية المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وهكذا. يشترط في هذه الجملة التي تقع خبرا على المبتدأ أن يكون ماذا؟ أن يكون ثم رابط يربطها بالمبتدأ، لابد من رابط، لابد من علاقة، لأنه لو لم يكن رابط لصارت أجنبية، والجملة الأجنبية التي لا علاقة بها بالمبتدأ لا يخبر بها عن المبتدأ، لابد من إعادة المبتدأ في ضمن الجملة. فقولك زيد قام أبوه، الضمير هنا يعود على من؟ على المبتدأ، إذا لابد من علاقة. أبوه كأنه قال زيد قام أبو زيد، كأنه عاده مرة ثانية. حينئذ نقول الرابط في الأصل أن يكون هو الضمير، هو الضمير وهو الأصل. زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ أول، أبوه الضمير يعود إلى من؟ إلى زيد. إذن الرابط موجود في الجملة الاسمية. كذلك اسم الإشارة يصح أن يكون رابطا بين الجملتين. ولباس التقوى ذلك خير على بعض الوجوه. لباس التقوى، لباس التقوى مضاف إليه، لباس هذا مبتدأ أول، ذلك خير، ذلك ذا اسم إشارة مبتدأ ثاني، خير هذا خبر مبتدأ ثاني، جملة من المبتدأ الثاني ذلك وخبره خير في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الرابط ما هو؟ اسم الإشارة، اسم الإشارة، لأن المشار إليه داخل في ضمن اسم الإشارة، ضمن اسم الإشارة. كذلك إعادة المبتدأ بلفظه، الحاقة، ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ أول، ما اسم الاستفهام، اسم الاستفهام مبتدأ ثاني، الحاقة هذا خبر المبتدأ الثاني، الجملة من المبتدأ الثاني، ما الحاقة وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول الحاقة. ما الرابط؟ إعادة المبتدأ بلفظه. قال زيد ما زيد، ها زيد ما زيد، كذلك الشأن فيه. الواقعة القارعة، ما القارعة؟ قارعة، ما القارعة؟ كذلك العموم، كذلك زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ ونعم الرجل هذا فعل وفاعل، والجملة خبر المبتدأ زيد. ما الرابط؟ العموم، لأن نعم الرجل، الرجل دخل فيه زيد، دخل فيه زيد. الشاهد هنا أن الخبر إذا وقع جملة اسمية أو فعلية لابد من رابط يربط الجملة بالمبتدأ، إما ضمير وهو الأصل، وإما اسم إشارة، وإما إعادة المبتدأ بلفظه، وإما عموم يشمله. قال هنا والفعل مع فاعله أو الجملة الفعلية، كقولنا زيد أتى، زيد أتى هو، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على آخره، أتى فعل ماض مبني على ها على ماذا؟ على الكسرة؟ فتحة؟ أكيد على فتحة، ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة، إذا مبني على الفتح المقدر. طيب أكمل، أتى فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على زيد، زيد أتى هو، الجملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبر المبتدا، وهنا الرابط موجود وهو الضمير المستتر. والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر، والمبتدا مع الخبر يعني الجملة الاسمية تقع خبرا عن المبتدا وهو غير مفرد، كقولهم زيد أبوه ذو بطر، قالوا بطر فلان بطرا غلا في المرح ونحوه، زيد مبتدا أول، أبوه مبتدا ثاني، ذو بطر ذو هذا خبر المبتدا الثاني مرفوع أو منصوب؟ مرفوع لأنه خبر، مرفوع بماذا؟ بالواو. نعم أحسنت. لماذا؟ بالأسماء ستة، من ذاك ذو صحبة أبانا، إذن ذو بمعنى الصاحب، وذو مضاف وبطر مضاف إليه، لكن قول ذو بطر ذو مضاف وبطر هذا مضاف إليه مجرور وجر كسر مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب أو الوقف، يعني الضم الكسر هنا تكون مقدرة. إذن زيد مبتدا أول، أبوه مبتدا ثاني، ذو بطر هذا خبر مبتدا ثاني، الجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. أين الرابط؟ أبوه. أين الرابط؟ أبوه. هذه الجملة في النوعين الأخيرين إذا كان الخبر وقع جملة، هذه تسمى جملة كبرى عند النحاة، جملة الكبرى هي التي وقع فيها الخبر جملة، زيد أتى، أتى الجملة ماذا هنا؟ خبر، تسمى الجملة كلها زيد أتى كبرى، وأتى وحدة تسمى ماذا؟ صغرى، الصغرى هي التي وقعت خبرا عن المبتدا مثل أتى هنا في زيد أتى، أبوه ذو بطر هذه الجملة ماذا؟ صغرى لأن وقعت خبرا عن المبتدا، الجملة التي وقع الخبر فيها جملة تسمى جملة كبرى، زيد قائم هذه لم يقع فيها الخبر جملة تسمى ماذا؟ لا توصف بكونها صغرى ولا كبرى. إذن قسم لك الناظم بعدما عرف لك الخبر وبين حكمه، قسم لك الخبر إلى نوعين، ومفردا يأتي ويأتي جملة، مفرد وغير مفرد. المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، فدخل فيه المثنى والمجموع بأنواعه، وغير المفرد هنا يشمل أربعة أشياء، الظرف بنوعيه الزمان والمكان والجار والمجرور، وكل منهما متعلق بمحذوف، والمحذوف هو الخبر وهذا متعلق به، والجملة الفعلية والجملة الاسمية. واضح هذا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب كان وأخواتها، هذا الخامس من المرفوعات. المبتدا والخبر يدخل عليه ما ينسخ حكمهما أو ما يسمى بالنواسخ، يسمى باب كان وأخواتها، باب كان وأخواتها الناسخ أو ما يسمى بأبواب النواسخ. نواسخ الحكم المبتدا والخبر أي ثلاثة أنواع: جمع ناسخ وهو في اللغة مأخوذ من النسخ بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل إذا أزالته، المراد به هنا في الاصطلاح عند النحاة على جهة الخصوص ما يرفع حكم المبتدا والخبر، ما يرفع حكم المبتدا والخبر سمى ماذا؟ سمى ناسخ، سمنا والمبتدا منسوخ. قال رحمه الله تعالى: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، كان وأمس ظل بات أصبح أضحى وصار ليس مع مبرح، ما زال من فك وما فتئ ما دم وما منها تصرف حكما حكما. ورفعك الاسم هذا النوع الأول من النواسخ، نواسخ منها ما هو أفعال ومنها ما هو حروف ومنها ما هو بعضه حروف أو أفعال مختلف فيه، فباب كان كله أفعال إلا ليس وقع فيها خلاف، الصواب أنها فعل، صواب أنها فعل. قال: باب كان وخواتها ورفعك الاسم، رفعك الاسم ونصبك الخبر. رفعك الاسم، الاسم منصوب على أنه مفعول به لرفع، رفع هذا مصدر أضيف إلى الفاعل، رفعك أنت، أنت الذي رفعت الاسم الذي هو المبتدا، يعني الاسم المراد به هنا معين، لأن هذه النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فقط، فتنسخ حرمة فتنسخ حكم المبتدأ من رفعه السابق إلى رفع حادث، فليس هو عين الرفع السابق، ولذلك قال ورافعك الاسم يعني المبتدأ وناصبك الخبر ناصبك. طيب.